إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في خطب سابقة عن فضيلة الأبوة في الله، وعن الحذر من العصبيات الجاهلة، وتكلمنا عن الأمور والوسائل التي نقوي بها أخوتنا في الله. واليوم عنوان الخطبة فضل إصلاح ذات بين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. في هاتين الآيتين وما بعدهما يأمرنا الله تعالى بالتقوى وبالثبات على الإسلام إلى الممات، وبالاعتصام بحبل الله جميعا كما نهانا عن التفرق، وبين سبحانه أن الألفة بين قلوب المؤمنين والأخوة بينهم نعمة عظيمة، وهذا يدل على عظم الأخوة بين المؤمنين على أساس الإسلام والإيمان، وأنها أي الأخوة والمودة والألفة من أصول الإسلام ومن قواعد الإسلام وليس أمرا ثانويا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة وفي أحاديثه الشريفة أهمية الأخوة وحث عليها وبين فوائدها وحذر أخطار العداوة بين المسلمين والتفرق بينهم ومن كل ما يضعفها أو يخدشها من التقاطع والتنافس على الدنيا والتحاسد والهجر والغيبة والنميمة والسخرية والاحتقار والعصبية الجاهلية والمزح المؤدي إلى العداوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، رواه أحمد وهو حديث صحيح. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فساد ذات البين، فقال: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي أن الفساد بين قلوب المؤمنين ووجوههم إنها تحلق الدين، أي تحلق الحسنات. فكم من إنسان يحج ويعتمر ويصوم ويصلي ولكنه عنده العداوة مع إخوانه المسلمين، فتلك العداوة تحلق تلك الحسنات. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على الأخوة بينكم، واحذروا من كل ما يكسرها أو يهدمها أو يخدشها، تكون من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الدنيا دار ابتلاء، أن الدنيا دار ابتلاء، وأن آراء الناس تتنوع وبجهات نظرهم تتعدد، فكان لابد من وقوع بعض الاختلاف، لكن الله تعالى أعطانا الضمان لعدم الوقوع في ذلك، وهو في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يعمل جهده حتى لا يقع في التنازع مع إخوانه المسلمين، وذلك بالاتصاف بالخوف من الله تعالى، والاتصاف بالأخلاق الحسنة، وخاصة الرحمة بينهم. قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه أحمد ومسلم. المسلم يحس بإخوانه المسلمين، فعلينا أن نبتعد عن هذه الكلمة التي يقولها كثير الناس بعد ذلك التواهب: المهم قحطي راسي، المهم أنا. وبعضهم يستعمل كلمة باللغة الفرنسية سونفيتي، ربحناهم سونفيتي، أكلينا سونفيتي، ولبناهم سونفيتي، يعني بلا رحمة. هذه الكلمة ما استعملوهاش لا بالفرنسية ولا بالعربية. المؤمن رحيم مع إخوانه المسلمين. عباد الله، إن وقع شيء من الخلاف، ممكن يقع شيء من الخلاف خاصة إذا الإنسان ابتعد عن منهج الله فيقع في الخلاف، فعليه أن يسارع المسلم إلى تدارك الأمور حتى لا يتثامر الشر ولا تتسع رقعة الخلاف. وذلك أولا التسامح والصفح والتنازل عن بعض الحقوق والرأي بما لا يضر دينك. اختلفتم في اللجنة تاع المسجد ولا في لجنة الحي، يا بلاد نديروها منع، آخر كان والو، جوز على الرقبة تاعي، جوز على الجثة تاعي، باش ندير الباب منع، ويبقى الخيار، والباب ما يتبعش. لا، تنازل، تنازل عن الرقبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمحوا يسمح لكم. اسمح، بعض الناس يقول ما كاش اسمح، ما كاش اسمح، ما سمح. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمحوا يسمح لكم. رواه ابن عزاكي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وتطاوعا ولا تختلفا. رواه أحمد والبخاري ومسلم. تطاوع، وما تطاوع؟ تنازل عن رأيك باش تبقى القوة. ثانياً، إذا اختلفت مع أخيك ولم تستطع أن تصل إلى النتيجة، أدخل طرفاً ثالثاً واسمح ثم ليدخل إلى الإصلاح، ويكون هذا الطرف متميزاً بالحكمة والتأني والأخلاق الحسنة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ فنقولكم على وحد العمل يدخلوه وقوموا به خير ما تكفروا من صيام النافلة وصلاة النافلة وصدقة النافلة. خلوا بالك، قال: صلاح ذات البين. الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وهو حديث صحيح. بدل جاءت فرصة للإصلاح كل ذي مشهور في القرآن راني صائما باش نصحي ذاته. لا، اترك صيام النافلة، اترك صلاة النافلة، اذهب للإصلاح. والله تعالى يحب الإصلاح، حتى لو جاء الإصلاح من كافر فإنه يقبل، لكن لا يؤجر على ذلك. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من الذي يأخذ الأجر العظيم على الإصلاح؟ هو الذي يبتغي مرضات الله. أما إنسان كافر أراد أن يصلح بين مسلم ومسلم يجوز، لكن ما يديش الأجر على ذلك. ولكن من العيب أن نترك أحوالنا حتى يصلح بيننا الكافر الذي في الغالب لا يريد لنا الخير. ومن مرغبات الإصلاح في الإسلام أنه أجاز الكذب لكي تصلح بيننا. بدل اثنين من أصدقائك أو من جيرانك الخاصين تطرح عند الأول تقول أسمع بارح قعدت مع فلان وراه نادم على الخصومة اللي بيناتنا وراه حاب يتصالح معاك، هو ما قال لك ما بعت معاه يجوز. ثم تذهب عند الثاني تقول أسمع بارح ولا من بارح ولا كنت مع فلان وراه نادم على وصرة بيناتنا وراه حاب إن شاء الله يتصالح معاك، وانت راك تكذب. يجوز هذا، لهذا لم يسمه النبي عليه الصلاة والسلام في الكذب. أيها المسلمون، من هم الذين نصلح بينهم؟ هم ثلاثة أنواع: الأول نصلح بين الأفراد المتقاطعين، ثانيا نصلح بين الزوجين المختلفين، ثالثا نصلح بين الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين ليكونوا يدا واحدة على الأعداء. فاتقوا الله يا عباد الله، واعملوا على الإصلاح، واحذروا الفساد، واحذروا الأعداء، واحذروا المنافقين، واحذروا الكفار الذين خاصة في هذا الزمان ما زالوا يخططون لتقسيم المسلمين. نحن نريد من المسلمين أن يتوحدوا في دولة واحدة تحت حاكم واحد يحكمهم بشريعة الإسلام، لكن إلى أن نصل إلى ذلك إن شاء الله وليس على الله بعزيز، أن نحافظ على ما نحن عليه لا أن نقسم أنفسنا إلى أقسام كثيرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم ارزقهم من بركات السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم لا تحوجهم إلى الكفار والمنافقين يا رب العالمين. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لحكم كتابك وبالعدل المستقيم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم خيرا لشعوبهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين أئمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يخططون لضرب الإسلام وتقسيم المسلمين، اللهم رد كيدهم في محورهم، اللهم رد عليهم الأمراض والأوبئة، ورد عليهم الانقسام والفتن والاضطرابات، وأما من لم يكن كذلك من الكافرين فاهديه إلى الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمن بلادك وعبادك وبهائمك يا رب العالمين، اللهم آمن بلادك وعبادك وبهائمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.